تريد أن يعلل لك لماذا هو كذاب؟ هو كذاب. لو جاء المقتضي لقيل أنه كذاب في كذا وكذا، وإلا فلفظ كذاب جرح مفسر. ولكم أن تنظروا بارك الله فيكم إلى درجات أو دركات الجرح ومراتبه، فتجد درجة الكذاب أو من قيل فيه كذاب في ماذا؟ أدنى الدرجات أو المراتب، مراتب التجريح، مراتب التجريح. وفقكم الله وسددكم. هذا يقول: نحن مجموعة من طلاب العلم نجتمع في بيت أحد الإخوة أسبوعيا، نتدارس من الفجر إلى ما بعد العشاء، ولا نخرج للصلوات الجماعة مخافة من الأمن أظن، لأنهم يمنعوننا من التدريس، فهل فعلنا صحيح؟ ماذا يقصد بقوله أسبوعيا؟ يجتمعون كل الأسبوع أو يوما في الأسبوع؟ إذا كان يقصد يوما في الأسبوع، هذه المدارسة والمذاكرة، مدارسة العلم ومذاكرته، حسب سؤاله يبدو أنه في بلد يعني ضاغط، حكومته ماذا؟ ضاغطة. فإذا اجتمعوا وتدارسوا فيما بينهم وتذاكروا لا حرج في هذا الفعل المذاكرة. الحرج في قوله لا نخرج للصلاة الجماعة، نقول اخرجوا لصلاة الجماعة، اخرجوا لصلاة الجماعة، وفرقوا أوقات اجتماعكم ومذاكراتكم ومذاكراتكم، ليس بالضرورة من الفجر إلى العشاء، بل الواجب حضور ماذا؟ الجماعات. حضور الجماعة ماذا؟ واجب على ما بيناه في غير موطن من شرح العمدة، وتكلمنا عن حكم حضور الجماعة وأنه واجب إلا من ماذا؟ من عذر شرعي، إلا من عذر شرعي. مخافة الأمن، هنا نأتي إلى موضوع الخوف. يبقى الخوف هذا ليس له ضابط، هي هواجس قد تكون واحتمالات، يحتمل ويحتمل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الواجب أن لا يكون الذعر يصل بنا إلى هذه الدرجة، ما لم يعني يكون الأمر حقيقة يأخذون الشخص والأشخاص إلى القتل فلا حرج، فحين ذلك ابتعدوا، وكل يدارس ويستمع عبر هذه الوسائل الحمد لله. استمع، ليس بالضرورة أن تجتمعوا إذا كان في الاجتماع ماذا؟ مفسدة عظيمة وراجحة أو متحققة بارك الله فيكم. وهذا يسوقنا إلى التنبيه إلى ما يسر الله للناس من مثل هذه الأجهزة أو ماذا المواقع المفيدة التي تنشر العلم الصحيح، نعم، وتبث العلم الصحيح ونحو ذلك. فثمة مواقع علمية صحيحة، موقع الإمام عبد العزيز بن باز مثلا، والمواقع المفيدة هذه التي معروف أصحابها، أعني أصحاب هذه المواقع علماء من علماء أهل السنة، ارجع إلى هذا الموقع واستمع منه، والحمد لله موجود. وهناك مواقع أخرى تبث الدروس المباشرة، كمثل ماذا؟ موقع ميراث الأنبياء، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء. وإياك أن تصغي إلى المخذلين في أمثال هذا الموقع، أعنيه خصوصا، لا نعلم عنهم حتى الساعة إلا خيرا، ولا يطعن في هذا الموقع إلا حاسد أو حاقد. فهمت هذا؟ حاسد أو حاقد. فإنا نعلم من أصحاب هذا الموقع ومن بعض القائمين عليه خيرا، جزاهم الله خيرا على ذلك، ويستمعون إلى النصيحة. لا نعني أن الخطأ غير وارد، واقع فيهم وفي غيرهم، يقع منهم ومن غيرهم. يبقى التوجيه والتسديد والنصيحة، فهي ماذا؟ فهي مبذولة والحمد لله. لأنه جاءني سؤال قبل أيام، هل تنصحون بموقع ميراث الأنبياء؟ أنا لا أعرف أحدا تكلم فيه من أهل السنة، أعني من مشايخ أهل السنة، أنا لا أعلم، إلا إن كان يتكلم بعض المخذلة ولا بعض المشوشة ولا بعض المشغبة ممن ينتسب إلى السلفية زورا وكذبا، الله أعلم، أنا لا أعلم. وإن كان ثمة خطأ يراجعون ويصوبون ويقومون، بارك الله فيكم، بالتي هي أحسن. هذا يسأل يقول: ما هو السبب في ذم السلف رحمهم الله من لم يرحل في طلب الحديث، كقول الإمام ابن معين: أربعة لا تأنس منهم رشدا، ثم ذكر وقال: ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وهل يا شيخنا يدخل في هذا الذم من كان يقيم بين ظهراني المشايخ علماء السنة ولا يحضر دروسهم البتة؟ الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث خاصة سنة متبعة في من سلف، ورغب العلماء في ذلك، وسلك هذا جمع من أئمة السنة وقبلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم، فلا يكاد الواحد منهم ينهي طلب العلم في بلده إلا وماذا؟ ويرتحل في سماع الحديث وطلب الحديث، حتى ألف الخطيب البغدادي رحمه الله الرحلة في طلب ماذا؟ الحديث، ليدل طالب العلم على أهمية ذلك. ولا شك أن في زمن تدوين السنة كان ذلك ماذا؟ مطلبا ملحا لحفظ السنة وكتبها وجمعها، فارتحل أولئك الأئمة رحمهم الله فجمعوا لنا هذا الخير الكثير العميم. ثم بعد أن دونت السنة وكتبت صارت الرحلة في طلب العلم الذي يشمل طلب علم الحديث وطلب علم التفسير والفقه وغير ذلك من أنواع ماذا؟ العلم الشرعي النبيل. فسلكوا في ذلك ورحلوا وارتحلوا، فلا يكاد الواحد منهم ينهي ما عنده من أهل بلده، وهذا الأصل ألا يرتحل إلا بعد أن يأتي على من؟ علماء أهل بلده، انتبه، علماء أهل السنة، علماء الحق في البلد، ما هو علماء الضلالة تجمع الشام والعامي. ثم يرتحل. والإمام الحافظ إبراهيم الكسائي بن ديزيل كان يلقب سيفنة، ما هذا اللقب؟ هذا لقب طائر، لقب ليه؟ طائر. قالوا إن هذا الطائر إذا ما نزل على شجرة لا يتركها حتى يأكل ويحط ورقها كاملة، يأتي عليها ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى شجرة أخرى، لا يتركها حتى يأتي عليها. فكان الإمام الكسائي إبراهيم بن ديزير رحمه الله يلقب بلقب هذا الطائر، يأتي على العالم لا يفارقه حتى يأتي على ما عنده، وهكذا يرتحل في البلدان. ولك أن تنظر بارك الله فيك في تراجم العلماء، ها، رحل كذا ورحل مصر والشام والعراق والحجاز وكذا واليمن، لو لم تكن سنة متبعة لما سلك هذا وتتابع عليهم سلف خلف بعد سلف بارك الله فيكم. ثم ما يقوله هذا السائل، هل الذي يقيم بين ظهران المشايخ ولا يحضر الدروس يدخل في هذا الذنب؟ أقول هذا الذي يكون بين ظهراني أهل العلم ولا يحضر، والله إنه لمحروم غير مبارك له في ماذا؟ في بقائه، محروم من الخير ومحروم من النفع والانتفاع. لا تقل أنا أجلس وأستفيد من الموقع، أنت ما جئت وتركت بلدك وتغربت لتجلس وتستمع، لو جلست هناك فاستمعت قد تكون معذورا، أما أن تجلس ها هنا ما المانع من الحضور؟ الكبر أم الغرور أم العجب؟ أم ترى استواء الرؤوس؟ أم ترى أن لا نفع أم ماذا؟ لا شك أن مثل هذا الفعل من أشد أنواع الذم يلحق صاحبه. ثم كما قلت بسبب ماذا؟ أن هذا الرجل المحروم يحرم خيرا كثيرا. فانتبهوا يا أبنائي من مثل هذا الفعل، يلحظ هذا. وهذه شكاية متكررة، بعض الناس يجلس في هذه المدينة المباركة أو في غيرها من بلاد أهل العلم ولا يجالس العلماء. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد في السير أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، نحو من 5000. قال الذين يكتبون عن أحمد 500، والبقية ينظرون إلى هديه وسمته يتعلمون هذا الأدب وهذا العلم، لا يمكن أن تحصله بماذا؟ بمثل هذه التصرفات. الجلوس إلى العلماء فيه من المنافع الكثيرة، زيادة على العلم الأدب والانتفاع بالهدي والسمت، نعم، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. قل لي بربك ما الفائدة وما هي البركة المرجوة من رجل لا أدب فيه؟ وكما ذكرنا في الخطبة، ما فائدة من علم لا بركة فيه ولا نفع منه؟ ما الفائدة؟ أنت تريد أن تتعلم، لابد أن يظهر أثر هذا العلم على منطقك وأخذك ومنعك وإعطائك وكلامك وذهابك وإيابك، وإلا فلم تنتفع أنت بعلم. ثق تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا محروم، مسكين محروم، ينصح، أقول ينصح لعله ماذا؟ ينتصح، والله المستعان. هذا يسأل ما من الأشياء التي ينصح بها المشايخ طلابهم هي ربط الناس بالعلماء، فما هو التوجيه لنا في هذا الجانب الذي ربما يقصر فيه البعض، الذي ربما يقصر فيه بعضنا من إنزال طلاب العلم في غير منزلتهم، بل ربما بعض طلاب العلم لم يؤهل حتى يجلس للعوام. هذه نصيحة مبذولة ومتكررة بضرورة أن يرتبط الناس بعلماء الحق ومشايخ السنة. مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تركها الناس ضلوا وإن تغيبت عنهم تحيروا، هكذا يقول أبو قلابة رحمه الله ورضي عنه في المصنف لابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. تنعكس الموازين، ومن انعكاس الموازين ما جاء في السؤال من تنزيل الناس غير منازلهم. وفي الحديث الذي عند أبي داود وغيره، نعم وفيه كلام من حيث الانقطاع، حديث عائشة: أنزل الناس إيش؟ منازلهم. لكن الواقع وتراجم الأئمة من سلف الأمة الصالح يبرهن على ضرورة الأخذ بهذا الأمر، وإنزال الناس ماذا؟ منازلهم. حنانيك لا تهلك نفسك وتهلك غيرك. فهذا من قلب العلم جهلا، ومن جعل الجهل ماذا؟ علما. فأنت تهلك نفسك وتهلك من تصدره، وهو يهلك نفسه ويهلك من جلس إليه. فيبغي الانتباه إلى مثل هذا، وثق تماما أن هذا من الأسباب العظيمة لمحق البركة، لأن هذا الباعث وهذا التنزيل لم يصدر عن لسان صدق، كما قرأنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فهل هذا الفعل وهذا التنزيل أحد فاعله أحد الألسن الأربعة هؤلاء الذين صدقوا؟ لا، أتى بماذا؟ بآفة بضد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ربط الناس والعامة وطلبة العلم بالعلماء أصل مستقر جرت به السنة النبوية. ألا ترى في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا لا يصدرون إلا عن قوله عليه الصلاة والسلام، فيروي أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو فعل، يعني بحضرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام صارت الناس لا تصدر إلا عن أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. لما ترك هذا الجانب ذر قرن البدع والخوارج، أليس كذلك؟ فخرجوا على ذي النورين عثمان وعلى أبي السبطين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاستحلوا الدماء وذرت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، أليس كذلك؟ فارقوا علماء الحق. وفي مناظرة ابن عباس للخوارج يقول لهم: وانظروا ليس فيكم منهم أحد، تركتموهم فضللتم، أليس كذلك؟ هكذا حال من يهلك ويضل، أن يجانب سبيل العلم والعلماء ويفارقهم. إلى هذا متوارث لكل قوم وارث بل وراث، فما ذر قرن القاعدة والدواعش وأفراخهم إلا بسبب ماذا؟ مباينة أهل العلم وتكفير العلماء والطعن فيهم والوقيعة فيهم، أليس كذلك؟ صدروا جهلاء دخلاء عليهم، فصاروا لا يصدرون إلا عنهم من رافضة. وقد تكلمت في هذا الجامع عن هذه النبتة الخبيثة الفاسدة المسمومة القذرة على أمة الإسلام، الفواحش الذين يسمون بماذا؟ بالدواعش، وأن هذه النبتة الخارجية تسقى بعناية، هكذا يسقيها كل يوم أئمة الرفض المجوس ويغذونهم، ويرعى هذه السقاية والرعاية الصليبيون بإحاطة ورمق نظر من الصهاينة، كل هذا في فت أن يفت في عضد أهل الإسلام الحق والصدق. ثم إذا بهم يقولون دواعش التاريخ، ماذا يقصدون بدواعش التاريخ؟ يقصدون الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه، شيخ الإسلام المجدد، يثرثرون مثل هذا. ومن الذي يتولى الكلام عن دواعش التاريخ؟ المجوس الصفويون، يتكلمون عنهم، ويرعى ذلك من ذكرناهم بارك الله فيكم، ويترجم هذا النثر والكلام روافض العرب من بلاد الرافدين مع الأسف. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام، بريء من هذا الفكر الدخيل الخسيس الخارجي المارق الفاسد المفسد، بريء منه براءة تامة. لكن ضاق هؤلاء أئمة الكفر والزندقة، ضاق هؤلاء باعتقاد أهل الحق وبالسنة النبوية النقية، فمن نشوه ومن نضرب ومن نتكلم؟ ها يضربون في هذا الإمام المجدد رحمه الله، ومن سار على هذا الاعتقاد السني النقي الصادق الصحيح. فهمت بارك الله فيك؟ إلى الآن لم يضل قوم إلا بعد أن تركوا من علماءهم، والواقع خير شاهد، ما يحتاج أن آتي بالقديم، فالجديد خير شاهد. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول إذا كان الإمام في المسجد لا يتوضأ من لحوم الإبل، يعني إذا ما أكلها لا يرى أن أكل لحم الإبل ماذا؟ ناقض للوضوء، فهل نصلي خلفه؟ لا حرج من الصلاة خلفه إن كان يرى ذلك عن علم وارتأى ذلك عن علم، فلا حرج في هذا. أما إن كان يجهل الحكم فلعله يجهل، يسأل إن كان يقول بأنها أو يرى ويرتأي ذلك عن علم أنه غير ناقض، فلا حرج من الصلاة ماذا؟ خلفه. هذا يسأل أيضا هل الراتبة التي تكون قبل الظهر تكون قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ هي راتبة للظهر، أقول هي راتبة للظهر، والظهر له ماذا؟ وقت دخول ووقت خروج، هذه الصلوات موقوتة، هذه الصلوات موقوتة وعليه. فما كانت هذه الرواتب ملتحقة بهذه الصلوات فلا يصح إيقاع الراتبة قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. لو أوقعها قبل دخول الوقت كان قد أتى ماذا؟ نافلة لا راتبة، لا راتبة.